أيقظوا صواحب الحجرات كي يصلين، أيقظوا صواحب الحجرات كي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. هنا المصطفى عليه الصلاة والسلام استيقظ ذات ليلة قبل الفجر في وسط الليل، استيقظ فزعا عليه الصلاة والسلام لرؤيا رآها أو شيء من الوحي جاءه عليه الصلاة والسلام فيه إخبار بما سيفتح لأمته عليه الصلاة والسلام من الخزائن والكنوز والأموال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته التنافس في الدنيا، فكان كثيرا ما يقول عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الخزائن بفتح أبواب الفتن على أمته عليه الصلاة والسلام، وفزع من ذلك فقال: ماذا أنزل الليلة من الخزائن، ماذا أنزل الليلة من الفتن. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى المهرب عند حصول الفتن والخشية من الافتتان بها والوقوع فيها، ألا وهو الهرب إلى الصلاة وإلى العبادة. فقال: أيقظوا صواحب الحجرات، وفي رواية: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، يعني من يوقظ أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كي يصلين ما بقي من الليل يقمن الليل. يرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن صلاة الليل خصوصا والعبادة عموما أنها حفظ للمؤمن ووقاية له عندما تعرض الفتن يثبته الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه عن نبيه يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان من المسبحين في الرخاء لبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. وقال عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هنا قال: أيقظوا صواحب الحجرات كي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية اليوم القيامة. كاسية في الدنيا يعني من الثياب، كناية عن الغنى، عارية يوم القيامة أي من الحسنات. والمقصود هنا يعني العموم، رب نفس، ليس خاصا بالنساء، بل القصد يعني أنه رب نفس كاسية في الدنيا تكون عارية يوم القيامة، يعني تكون في الدنيا غنية بالأموال وعندها كسوتها، وتكون في الآخرة قليلة الثواب. فيحث عليه الصلاة والسلام على الاستكثار من العمل الصالح. كذلك أيها المسلمون، جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الفتنة، أو في رواية مسلم: العبادة في الهرج، وفي رواية أخرى: العبادة في الفتنة كهجرة إليه. عند الإمام مسلم: العبادة في الهرج، في مسند الإمام أحمد: العبادة في الفتنة كهجرة إلي، كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والهرج هنا هو القتل، وهو نوع من أنواع الفتن التي يحصل فيها التنازع بين المسلمين والتنافس على الدنيا حتى يقتل بعضهم بعضا، فهو الهرج وهو نوع من أنواع الفتن. فالعبادة في الفتنة كهجرة إلي، كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترك بلد الكفر التي يصد فيها عن دينه وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مدينته المشرفة كي يأمن على دينه ويسلم. فكذلك وقت انتشار الفتن الذي يتجه إلى العبادة ويهجر أهل الفساد، فكأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكثر القتل في آخر الزمان، وهو نوع من أنواع الفتن كما ذكرنا. وجاء هذا أيضا في عدد من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث أبي موسى وابن مسعود رضي الله عنهما أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وينزل الجهل ويتقارب الزمان وتكسر الزلازل وتظهر الفتن ويكسر الهرج ويكسر الهرج. لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وينزل الجهل وتكسر الزلازل وتظهر ويتقارب الزمان. معنى تقارب الزمان يعني أنه يمضي بسرعة، ولعل منه ما يحصل في هذا الزمان من وسائل المواصلات العصرية وكثرة المشاغل. فوسائل المواصلات العصرية جعلت ما يقطع في شهور يقطع في أيام، وما يعمل في أيام يعمل في ساعات. وكذلك أيضا كثرة المشاغل التي تجعل الزمان يمر حتى يكون الأسبوع كاليوم وكذا إلى آخره. فهذا من تقارب الزمان، ولعل له تفسيرا آخر يكون فيما يأتي من الأيام والسنين. فأخبر عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور، ثم قال: وتظهر الفتن ويكسر الهرج. الفتن تظهر ويكسر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل القتل القتل القتل القتل. وفي بعض الروايات ثلاث مرات: القتل القتل القتل. القاتل والمقتول في النار، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فهذا مما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يقع في آخر الزمان. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى اللجوء إلى عبادة الله سبحانه وطاعته، ففيها عصمة للمؤمن من ذلك، وهي كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيها المسلمون، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. بادروا بالأعمال يعني سابقوا إلى الأعمال الصالحة قبل مجيء هذه الفتن، يعني اعملوا الأعمال الصالحة في وقت الرخاء، وتقربوا إلى الله تعالى في وقت الرخاء حتى يسلمكم في وقت الشدة. بادروا بالأعمال فتنا يعني اجعلوا الأعمال تسبق مجيء هذه الفتن. فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، والعياذ بالله تعالى. يعني يكون في أول النهار مؤمنا ثم تعرض له هذه الفتنة فيكفر والعياذ بالله، ولا يدخل عليه المساء إلا وقد كفر. وفسر عليه الصلاة والسلام هذا النوع من الفتنة بأنه يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يعني يكون له مصالح دنيوية تحتاج منه أن يكفر والعياذ بالله حتى يحصل هذه المصالح الدنيوية، فتعرض له الفتنة فيفتن والعياذ بالله تعالى، لأنه لم يكن ممن عبد الله وقت الرخاء وتعرف إليه في الرخاء، فلا يثبته الله وقت هذه الفتنة، فيبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فهذه الأحاديث أيها المسلمون فيها إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، وأن ذلك مما ينجي المؤمن من الفتن ومما يسلمه منها. وكذلك أيها المسلمون، أخبر العلماء أن الفتن منها ما يتعلق بالشبهات، تسمى فتن الشبهات، وهي تشكيك المسلم في دينه أو في شيء من أمر دينه. فتن الشبهات تتعلق بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، فيضعف عنده التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء به، ويحصل عنده الشك في صحة شيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه فتن الشبهات. والنوع الثاني هو فتن الشهوات، فتن الشهوات وهي تتعلق بطاعته عليه الصلاة والسلام، يعني يكون مصدقا وموقنا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكن مع ذلك لا يعمل بشيء منه أو لا يطيعه عليه الصلاة والسلام في شيء مما أمر، بسبب شهوات الدنيا، شهوة النساء وشهوة المال وشهوة الجاه والسلطان وغير ذلك من الأمور، فيؤثرها على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ففتنة الشبهات علاجها بالعلم النافع، فإنه يعصم بإذن الله تعالى من هذه الفتن، كما قال سبحانه وتعالى فيه آيات أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فذكر سبحانه وتعالى أنه جعل القرآن الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، عنهن مقصود الكتاب ومقاصده الكبرى وأموره الكلية وثوابته، جعلها الله تعالى محكمة يعني لا تحتمل إلا معنى واحدا واضحا بينا جليا، الإيمان بالله تعالى وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذه المعاني جعل الله تعالى جلية بينة واضحة، وأركان الإسلام وأصول المحرمات جعل الله تعالى نصوصها واضحة محكمة لا تحتمل إلا معنى واحدا، وأخر متشابهات وهناك آيات تحتمل أكثر من معنى وأكثر من تفسير. فالذين في قلوبهم زيغ يأتون إلى هذه الآيات المتشابهات ويفسرونها تفسيرا باطلا ويصادمون بها الآيات المحكمة، فيحصل عندهم الريب والتردد والعياذ بالله تعالى. أما الراسخون في العلم فإن الله تعالى يسلمهم من ذلك، يقولون كل من عند ربنا، فيؤمنون بمحكمه ومتشابهه، وما اشتبه عليهم علمه يردونه إلى الله تعالى، ويعلمون أنه لا بد وأن يكون له معنى يوافق الآيات المحكمة، ولا يحصل عندهم التردد ولا الشك. ثم إنهم يدعون الله تعالى، أخبر الله تعالى عن حال الراسخين في العلم، فقال سبحانه وتعالى عن دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهور الفتن في آخر الزمان وبين قبض العلم ونزول الجهل، فهذا نوع من الفتن إنما يكثر عندما يقل العلم ويكثر الجهل. إذن فتنة الشبهات علاجها في العلم النافع، وفتنة الشهوات علاجها في العمل الصالح وفي تقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته، فإنه يثبت المؤمن ويعصمه. كذلك أيها المسلمون أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء، أن ندعو الله سبحانه وتعالى، وكان كثيرا ما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الفتن في كل صلاة وبعد كل صلاة. جاء في الحديث في صحيح الإمام المسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثني زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فيأمر عليه الصلاة والسلام باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى، أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى، قد رؤيا منام ورؤيا الأنبياء الحق، قال: أتاني ربي تبارك الليلة تبارك وتعالى، فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فاقبضني إليك غير مفتون. فكان هذا من دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي أمر الله تعالى أن يدعو به في يعني بعد كل صلاة. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا في آخر كل صلاة قبل أن يسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام: تعوذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. وهذا يشمل كل فتنة تصيب الإنسان في حياته الدنيا أو عند موته، وتشمل فتنة القبر، امتحان الملكين في القبر أن يسلمه الله سبحانه وتعالى ويثبته بالقول ثابت. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا بقول هذا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن ستكثر في آخر الزمان. فجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلنا منزلا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وهو نداء كان ينادى به عندما يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمعهم ليحدثهم في أمر مهم. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه من خير ويحذرهم مما يعلمه من شر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنه ستجيء فتن، وإنه ستجيء فتن أو ستكون فتن يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا. يعني قال الشراح الحديث: يعني كل فتنة تجعل التي قبلها رقيقة وخفيفة بالنسبة للفتنة التالية التي بعدها، كل واحدة تكون يعني أكبر من التي قبلها. وإنها ستكون فتن يرقق بعضها بعضا، بعض الروايات يرفق بعضها بعضا، يعني يصاحب بعضها بعضا، أو يدفق بعضها بعضا، يدفع بعضها بعضا، يعني متتابعة ومتتالية. تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي. فإذا انكشفت ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول: هذه هذه، فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلا تأتي منيته إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا هنا يخبر عليه الصلاة والسلام أن الفتن ستكثر في آخر الزمان، وتكون كما ورد في هذا الوصف: يرقق بعضها بعضا، كل فتنة تجعل التي قبلها خفيفة بالنسبة للتي تأتي بعدها، أو يرافق بعضها بعضا ويدفع بعضها بعضا. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الحرص على الدين والثبات على الإسلام حتى لا يموت الإنسان إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وأنه أيضا مما يثبت في الفتن أن يعامل الناس بما يحب أن يعامله به الناس، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. كذلك أيها المسلمون، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الفتن، خاصة شدد عليها عليه الصلاة والسلام وأكد على خطورتها، منها فتنة النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فحذر عليه الصلاة والسلام من فتنة النساء في حديث أسامة بن زيد وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم وأرضاه. وكذلك حذر من فتنة المال، فجاء في حديث كعب بن عياض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، يعني الحرص على الاستكثار منه بأن يجمعه بالحرام وأن يبخل بأداء ما عليه من الحقوق في أمواله. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من فتنة النساء ومن فتنة المال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفعنا وإياكم بما قلنا. فقط يعني نختم الخطبة، لأن أهل العلم وشراح الحديث عندما يتناولون حديث الفتن ينبهون على أمر، وهو أن بعض الناس يريد نصرة شيء من الباطل، فكلما جاء من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أو يسعى في إصلاح خلل أو شيء من الباطل، فيأتي بعض من يدافع عن أهل الباطل فيقول: هذه فتنة من أجل منع الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو الجهاد في سبيل الله أو السعي في إصلاح الخلل. فإما أنه يكون من مناصري الباطل، فكلما قال من يدعو إلى الحق يقول: هذه فتنة من أجل إسكاته وإبقاء الباطل كما هو، أو أنه يكون ممن يعني هو ضعيف الهمة ولا يريد أن يبذل جهدا أو تعبا أو كذا، فكلما أراد شخص أن يغير الباطل إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول كلمة حق عند سلطان جائر أو نحو ذلك، فيأتي بعض من يخذله بهذا. يعني لا إفراط ولا تفريط، نحذر من الفتن التي يلتبئ، يعني إذا كان هناك اقتتال بين مسلمين أو اختلاف بين مسلمين لا يظهر فيه وجه الحق، فهنا يعتزل المؤمن هذا النوع ولا يشارك فيه ويكون هذا من اعتزال الفتنة. لكن إذا كان يعني موقف فيه الحق بين وجلي ويريد الإنسان أن ينصر المظلوم ويقول كلمة الحق أو كذا، فهنا لا يقال له هذه الفتنة، وإنما يعني هنا تأتي أحاديث يعني خير الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، ونحو ذلك من النصوص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سقطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين، وآخر دعوانا الحمد لله.